السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك ومتعك الله بالصحة والعافية. شيخنا بارك الله فيك، هل يحل استعمال جوزة الطيب؟ لأن نحن في المغرب وغيرنا يستعملونها في الطعام كنكهة خاصة، تعطي نكهة خاصة، مثلها مثل الفلفل الأحمر والكمون وغيرها من التوابل. فشيخنا بارك الله فيك، هل يحل استعمالها؟ سيما البعض يفتي بتحريم ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما معناه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فبارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. بالنسبة إلى جوز الطيب، فقد ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر الفرق، قال في الحديث ما أسكر قال ما في الحديث القليل والكثير سيان، كما في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا القليل لابد أن يكون له حد، وهذا الحد هو الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن عائشة: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، فحسب الكف منه حرام، والفرق قرابة 10 لتر ونصف. فهذا هو المراد: ما أسكر كثيره فقليله حرام، القليل 10 لتر، وعشرة لتر يعني وجبة خمر في ذاك الزمان. أما ما كان مسكرا نسأل الله العافية، الحشاشون لما يفقدون الحشيش بعضهم يعني يبل ريقه بجوز الطيب، يخزن كما في التعبير اليمني، يعني يجعلها في فمه. لكن النكهات هذه اليسيرة التي تكون في الأطعمة هذه ليست ما أذكر الفرق فهو حرام، فهي لا كأنها لا شيء، كأنها لا شيء. وكان شيخنا رحمه الله يعني يفتي بجواز ذلك، وهذه الأشياء القليلة لا قيمة لها، هي فقط طعم، هي نكهة ليست جرم، ليست لها جرم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.